بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، دقائق معدودات في خاطرة هذه الليلة مع خلق عظيم من أخلاق النبوة، وهو حق من حق الأخوة، مع خلق الابتسامة وطلاقة الوجوه وبشر المحيا ولين الجانب، خلق ينشر المحبة ويديم المودة، بل هو صدقة من الصدقات في ديننا، ودليل على صفاء الطوية، وعنوان الأخلاق الزاكية. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر، طليق الوجه، لين الجانب، كثير التبسم. روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن الحارث قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند أحمد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا متبسما. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني لم يمنعه من الدخول عليه، ولا رآني إلا تبسم في وجهه. رواه البخاري ومسلم. وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام مع كل أصحابه. قال الذهبي رحمه الله: فهذا خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. وقد قال الله عز وجل في وصف خلق رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين جانبا من هذا الخلق العظيم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، طليق الوجه، حلو الأخلاق، يخفض جناحه للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. قال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله به. وقال السعدي: فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق. أيها الأفاضل، لا أحد أكمل في الخلق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تأتي أمة أعظم أخلاقا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فرسولنا عليه الصلاة والسلام بعث بمكارم الأخلاق، وبعث متمما لصالح الأخلاق، فما من خلق صالح كان في الأمم السابقة إلا كان تمامه جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. ثم قال: فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين، شرس الأخلاق، شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول، فضيعه؟ هل يليق بمن يدعي اتباع محمد عليه الصلاة والسلام وجعله قدوة أن يكون فظا غليظ الخلق شديد البأس على الناس عبوسا فظا غليظا. قال إن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم. الناس لا يسلم أحدهم من نقص، فالناس إما حسن الخلق أو سيء الخلق. وقد قال الله خذ العفو، أي خذ ما عفى من أخلاق الناس، لا تطلب منهم الكمال، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إما حسن الخلق وإما ما يحتاج إلى تعليم فيعلم، وإما مكابر فيعرض عنه. قال فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا المسلمين؟ إن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم. لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق، قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل. أيها الأفاضل، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فقط على خلق عظيم، إنما يحث أصحابه على هذا التخلق، على طيب الكلام ووسط الوجوه وطلاقتها. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ولو بكلمة ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. فهذا فيه أن الكلمة الطيبة وهي التي تطيب قلب المسلم والغير سبب للنجاة من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أي أن الكلمة الطيبة تتقي بها النار، كما بين عليه الصلاة والسلام أن طيب الكلام يقوم مقام التصدق بالأموال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه. وبين عليه الصلاة والسلام أن بسط الوجه وطلاقته بالتبسم عند اللقاء من المعروف الذي يزديه المرء لأخيه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وقال لمن طلب منه أن يوصيه قال ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. رواه ابن حبان والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، مهما أنفقت لن تستطيع أن تسع الناس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وعند البخاري في الأدب المفرد والترمذي وأحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. وفي مقابل ذلك جاء الذم الشديد لمن قبح كلامه وساءت أخلاقه وأفعاله. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. رواه البخاري ومسلم. أي لا يجالسونه ويتقون مجالسه ولا ينبسطون معه لسوء خلقه واتقاء فحشه، أي كلامه فاحش. وكان يقول للناس ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. بشاشة الوجوه أيها الأفاضل تخبر عن سعادة القلوب، وتنبئ عن رقي الأخلاق، وتشعر المقابل بالأمان، وتشعر المجالس بالاطمئنان. مع نشر عبق الأخلاق والثناء بالخير في الآفاق، ولا يزال أهل الاهتداء يتمثلون خلق إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ويبثون طيب الخلق في الأرجاء. قال حماد بن زيد: ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب، أيوب السختياني من أئمة التابعين. وقال مسلم بن زياد: كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد يتكلم إلا أن يسأل، وكان من أكثر الناس تبسما، وكان من أكثر الناس تبسما. وقال الضياء: كان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم، وما علمت أنه أوجع قلب طالب قط. وكان له جارية أذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. وقال الحسن: كان حسن الأخلاق. الضياء يقول: كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا متبسما، يحكي الحكايات ويمزح. قال: وسمعت البهاء يقول: كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط، وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه، يعني يشغبون عليه في الدرس، فقال لهم: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. كم من صبي نفر من المساجد بسوء خلق بعض الناس يلعب لبراءة طفولته، ثم يزجر زجرا شديدا فينفر من المساجد. كذلك كنتم صغارا، والصغير جبل على اللعب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ساجدا جاء الحسن أو الحسين فارتحله فأطال السجود، حتى شك الصحابة، فرفع بعضهم رأسه فرأى الحسن أو الحسين مرتحل النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي ليصلي ومعه أمامة بنت ابنته فيحملها وهو يصلي. يخطب الناس، يأتي الحسن أو الحسين يتعثر في ثوبه فينزل من على المنبر فيحمله ويأخذ معه إلى المنبر. تغرس المحبة بحسن الخلق في قلوب الأطفال. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بالصبيان قال: السلام عليكم يا صبيان. والرجل الكبير في هذا الزمان يسلم عليه لا يكاد يرد السلام إلا على من يعرف، وهذا من سوء الخلق ومن الحرمان. قال: ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. وقال عمر بن إبراهيم بن كيسان: مكث ابن أبي نجيح 30 سنة لا يتكلم بكلمة يؤذي بها جليسه. وقال الميموني: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن الشيء، أي يسأل الإمام أحمد عن الشيء، فيقول: لبيك لبيك. من إمام أحمد؟ إمام السنة، عالم أهل الأرض في زمانه. يسأله الطالب عن الشيء يقول: لبيك لبيك. وأخلاق الأئمة عجب، واقرأوا سير أعلام النبلاء لتعرفوا أخلاق الأئمة والأمة، وخذوا هذا المثال. قال الخلال: كان أبو عبد الله أي الإمام أحمد لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل ويقول: يكفي الله. قال: ولم يكن بالحقود ولا العجول كثير التواضع، حسن الخلق دائم البشر لين الجانب، ليس بفضل، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران. وقال أبو جعفر بن صهبان رحمه الله: كان يقال أول المودة طلاقة الوجه. التبسم أيها الأفاضل لا يعني أن يكون إنسان ضحوكا مقهقها في كل مجلس رافعا صوته بالضحك، هذا مذموم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعند البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قال الذهبي الإمام: من أكثر الضحك استخف به. وقال رحمه الله: ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم وأن يحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه. وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب، وهذا هو طريق سلوك حسن الخلق. خلق التبسم والأحكام في هذا كثيرة، ولكن هذه تذكرة، لأن بعض الناس إذا التزم بدين الله عز وجل قد يعبس في وجوه الناس، خاصة من يراهم ليسوا على طاعة أو يراهم على معصية. أنت كالطبيب، والطبيب إذا جاءه المريض لا يزجره، إنما يعامله بالحسنى وطيب الكلام ولين الوجه، تكسب بها قلوب الناس. فمن صفات المتبع كثرة التبسم ولين الجانب وحسن الخلق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على حسن الخلق، وأن يثقل موازيننا بحسن الخلق، ويجعلنا ممن ينشر الخير ويوفق للخير.